المساق مرة يدرس في حلقته فغفل غفل فقال رأيت في المنام كان رجلا دخل فوضع القيد في عنق حمار واخرجه من المسجد. فبينه يشرح دخل رسول السلطان وضع القيد في عنق محمد الإسحاق وجره واخرجه من المسجد.